السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند مناقشة معضلة الشر، من أحسن ما يجاوب به على هذه المعضلة لماذا يرى في العالم الشر، أن كثيرا مما نراه شرا هو ليس شرا في الحقيقة، بل هو متضمن لخير ويؤول إلى خير في نهايته، وأنه في كثير من الأحيان نحن من نجعله شرا باختياراتنا، وأنه يكون ابتلاء فيكون خيرا لأناس وشرا لأناس آخرين، وأننا إذا اعتبرنا الآخرة فإن كثيرا مما نراه شرا يكون خيرا، وكثيرا مما نراه خيرا يكون شرا. مثلا رجل ثري فتنه ثراءه وأبعده عن الله عز وجل، في عرف الناس يرونه في خير ولكنه في الواقع هو مفتون وفي شر. وآخر مبتلى يراه الناس فيشفقون عليه، ولكن هذا البلاء يكفر سيئاته. بإمكاننا أن نستخدم هذا السياق، أن كثيرا من المحن تولد منها المنح، نستخدمه سياقا تحفيزيا في الأوقات التي يدب فيها اليأس إلى نفوس الكثيرين ممن ضعفت بصيرتهم مع الأسف من أهل الاستقامة. خذ مثلا قصة نبي الله يوسف، ما فعله فيه إخوانه أليس محنة؟ بلى، هو محنة، ولكن ولد منحة ملك مصر، ولد وما فعلته به امرأة العزيز، ولد منحة علاقته بالملك، ولد منحة تعليمه لصاحبي السجن التوحيد، ثم تولدت من هذه المحن ذهاب المحنة الأولى، إذ من خلال هذا المنصب الذي اكتسبه في تسلسل الأحداث هذا استطاع أن يعود إلى والده، وفي النهاية عاد إلى والده ولا إخوته وسامحه، سامح إخوته. فاستحالت المحنة منحة. خذ مثلا كفر كفار قريش وتعذيبهم المسلمين، ولد لنا الهجرة إلى المدينة ومؤاخاة المهاجرين والأنصار، ومؤاخاة الأنصار الأوس والخزرج بعدما كان بينهم من الحروب ما بينهم، ولد لنا هجرة المسلمين للحبشة، ومنحة إسلام النجاشي، والنجاشي حتى ابن أخيه أسلم وهاجر للنبي، اسمه ذو يخمر ويروى عنه الحديث، والمحن أيضا منها المواهب، إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه. المال ترى محنة، ولكن بإمكانك أن تحوله إلى منحة، كما فعل عثمان رضي الله عنه، فلما حفر بئر روما ولما فعل ما فعل أوجب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مثلا قوة الجسد، كما كان الأمر في الزبير مثلا وفي علي بن أبي طالب ومع الشباب، فشبابهم جعلوه منحة يجاهدون في سبيل الله، وغيرهم لا، يجعلها محنة يبطش بالناس. حتى عمر بن الخطاب كان شديدا جدا على المسلمين، كان قويا وشخصيته قوية ومؤثرة، وكان قد ربط سعيد بن زيد قريبه على الإسلام، حتى قالت إحدى مهاجرات المسلمين لما أرادت تهاجر الحبشة قالت لزوجها عمر كلمني وكان يعني فيه رقة، قال تظنين عمر يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما يسلم عمر. ثم هذه الشدة صارت في ذات الله، هذه المحنة صارت منحة بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد لهذا دائما، حتى لما جئنه النساء يكلمنه في أمر الجهاد أن يجاهد قال لهن فعلكن بعد ذلك خير. يعني أنت أصلا لولا ما تصنعين المجاهد لا ترتفع روحه المعنوية ولا يستطيع أن يصنع ما يصنع، فأنت تعينينه بما معك. فالأنوثة هي محنة، قد تفجر المرأة وقد لا تفعلها، يعني تجيرها في ذات الله عز وجل، وتعف مسلما وتسعده وتكون أما صالحة، وهذا الضعف الفطري تجعله سببا في سعادة أسرة كاملة، ثم تتولد عنها أسر. خذ مثلا محنة الفتنة بين الصحابة، محنة الجمل، وصفين ولدت لنا منحة أننا علمنا أنصاف الصحابة. علي يقول بشر قاتل بن صفية بالنار، عبد الله بن عمرو بن العاص عليه السلام، عبد الله بن عمرو بن العاص حدث بحديث تقتله في الباغي، هلا ومرحبا. عمار بن ياسر يقول عن عائشة لأنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.